واحنا انتهينا والمفارق ينادي والكل بداية خاتمة مع نهاية واحنا انتهينا والمفارق ينادي دست الكرامة لجل أجمل حكاية نبغي الكرامة شوفها في بعادي ووعدك بعد وانت نظر قفاية خلي الغرور يزيح حم افتقادي العمار بيد الله راضي فلاية لو شفتني صدفة أمانة تنادي لو شفتني صدفة أمانة تنادي تستوجع وتذكر غمايا بعد انفرج ايدك تجرب عنادي ابغيك توجع وتذكر غلايا ما حد انضرب بيدك تجرب عنادي ما بلتفت للي تركته ورايا والحب يحرم علي ناسي ودادي كانت جميلة قصتك في البداية والحين بنهيها وبالوضع هادي يا حيف انت فيك سود النوايا بدوق مر البعد والصد بادي بدوق مر البعد والصد بادي والخطاه خطايا سويت لك قيمة وحرقت الأيادي أرشنت نارك والخطاه خطايا سويت لك قيمة وحرقت الأيادي لشلتك فوق النجوم بسمايا كارهك يا ناكر وبعدك إرادي ووعدك ببعد وانت ناظر قفايا خلي الغرور يزيح هم افتقادي العمر بيد الله راضي في بلايا لو شفتني صدفة أمانة تنادي لو شفتني صدفة أمانة تنادي